الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عائلة اكتشفت أن والدهم يفعل أكرمكم الله جريمة اللواط، فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن جريمة اللواط من الكبائر العظيمة التي حرمها الله عز وجل في كتابه التحريم القطعي المؤكد، بل وقد ذكر الله عز وجل في مواضع متعددة من كتابه أنه عذب قوم لوط وذكر جريمتهم، أن هذه الجريمة قد انتشرت فيهم، أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله لهم من أزواجهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الأعلى والأسفل، أو قال: الفاعل والمفعول به. ولأن هذه الجريمة انتكاس فطري غير مقبول شرعا، ولا يجوز التساهل في العقوبة البليغة الشديدة عليه، فإن الرجل إذا اشتهى المرأة فهناك داع في الفطرة، لكن الشريعة رتبت هذا الداعي ورتبت هذه العلاقة. وأما أن الرجل يشتهي الرجل فإن هذا انتكاس للفطرة مطلقا، ولذلك كانت عقوبة قوم لوط أن نكس الله عز وجل قراهم، فاجتث قراهم من الأرض حتى رفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم، ثم أتبعهم بعد ذلك بالحجارة من النار. ولذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب قتل اللوطية، أي الذين يفعلون فعل قوم لوط، ولكن الصحابة اختلفوا في كيفية قتلهم، فمنهم من قالوا يحرقون، ومنهم من قالوا ينخسون بالسيف حتى يموتوا، ومنهم من قالوا نصعد بهم إلى أعلى شيء في البلد ثم نرميهم منكسين على رؤوسهم، ومنهم من قالوا يقتلون بالسيف، لكن الجميع اتفقوا على وجوب قتلهم. فهي جريمة شنيعة خطيرة ومحرمة بإجماع الشرائع، وليس تحريمها في شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل جريمة عمل قوم لوط محرمة في الشرائع كلها، فليس ثمة شريعة أجازت هذا العمل المشين القبيح المذموم المخالف للدين والعقل والفطرة. فإذا اكتشفت العائلة أن والدهم واقع في شيء من ذلك، فإن الواجب عليهم أن يبادروا بنصيحته بالطريقة التي تزجر نفسه عن مواقعة هذا المنكر العظيم، لا بد من مناصحته، ولا بد من الأخذ على يده، ولا بد من زجره والإنكار عليه، ولا بد من تنبيهه وتحذيره من مغبة الوقوع في هذه مرة أخرى، لا سيما وأنه بلغ من السن عتيا، كما ذكر السائل أنه يبلغ 50 سنة ولا يزال قلبه مشربا بهذه الجريمة الشنيعة، نعوذ بالله عز وجل من انتكاس الفطرة وذهاب الدين. وأما أقرباؤه فهل يخالطونه أو لا؟ فالجواب أنه لا بأس بمخالطتهم إذا كانوا جميعا، ولكن لا يجوز له للأقرباء أن يمكنوا هذا الفاسد أن يخلو بأحد أبنائهم خوفا من تحديث نفسه بمواقعة اللواط معه، فإنه غير مأمون على مثل ذلك، فأنسابه وأزواج بناته لا بأس أن يجتمعوا معه في الاجتماعات العامة مع الحرص الشديد على ألا يخلو بأحد أبنائهم، لأن مثل هذا يخاف منه في الحقيقة. وأما زوجته فإنها تناصحه وتبين له مغبة ذلك، وإن كان يحتاج إلى امرأة أخرى فليتزوج، فإن الزواج الثاني يجب عليه في هذه الحالة. إذا كانت امرأته لا تكفي حاجته ولا تغطي شهوته ولا تقوم بمتطلباته الباطنية فيجب عليه أن يتزوج أخرى إذا كان قادرا. فإن لم تطب نفسها بالبقاء معه وهو يرتكب هذه الجريمة فلتطالب بفسخ نكاحه بالخلع، لأن مثل هذا لا ينبغي المقام معه، ولا تتشرف المرأة أن يكون زوجا لها. فإن تاب بعد النصح والتوجيه فالحمد لله، وإلا فإن شاءت المرأة أن تطالب الفسخ بالفسخ أن تطلب الفسخ أو الخلع فلها ذلك شرعا. وواصلوا في نصيحته وأخبروه بأنكم تعرفون حقيقة ما يفعل، لعل علمه بأنكم تعرفون يكون زاجرا وباعثا للحياء في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإذا هو يجب عليكم مناصحته، أقرباؤه وأزواج بناته يجتمعون معه في الاجتماعات العامة مع الحذر الشديد ألا يخلو بأحد من أبنائهم، وزوجته تواصل في نصيحته، وإن أبى إلا البقاء على هذه المعصية فلتطلب فسخا أو خلعا حتى تتخلص من هذا الزوج الفاسد الفاجر، والله أعلم.